Oh, No! وكان ذلك على الله يسيرا. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن أهل البيت ويطهر